يلا انت مؤدب وانا زد منك مؤدب ما تقول لنا اسكتوا ماني ما اصل عبد الرحمن اقرا اقرا قالوا من نفس المقدمه ها نوع من انواع الودائع يعني نوع من انواع الامانات قد يحتاج الانسان اليها يكون في سفر يخاف او يكون في غاره او يحصل غزو او شيء فتضع ودائعك اشياء ثمينه ذهب فضه سيارات حاجات سلاح كذا تضعها عند من تثق به ويكون اهل للامانه ويكون له ظهر ايضا يمتنع ولذلك الكفار كانوا يضعون ودائعهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأمانته وما خانهم قط حتى وهم أخذوا أموال أصحابه وأخذوا ماله وهاجروا وتركوا وكانت فرصة الهجرة ما كان فرصة لا أخر علي بن أبي طالب ليرد الودائع وهو أهل أيوة نعم حياكم الله ها تمام الحمد لله خمسة 11 في وقت يلا ايوه طيب ايش هو يلا خير ها خلاص خلي مفاجأة يا سلام يلا السلام عليكم يلا مع السلامة يلا اقرأ لا تخش إلا في جائز التصرف عند جائز التصرف أيوة لا بد أن يكون المودع جائز التصرف أما إذا كان إنسان مجنون أو صبي أو عبد هذا لا يصح منه تصرف لا يصح منه بيع ولا شراء ولا وقف ولا هبة ولا أمانة ولا شيء ولا وديعة حتى نحن لا ما عندنا شاي ولا عندنا قهوة جزاك الله خيرا وزوجك بكرا نحن ودائع أيضا نحن ودائع في الدنيا أكرمك الله خلاص وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوم أن ترد الودائع وديعة ابنك أبوك أهلك وديعة قضى الله والمال كذلك يعني تتصرف فيه تسأل عنه عن كل صغيرة وكبيرة من أين أخذته وفيما أنفقته أيوة اقرأ أما الرجل الذي لا يجوز التصرف لا يجوز هبته ولا بيعه ولا شراؤه ولا تصرفه ومحجور عليه كيف يحب كيف يودع أصلا ما يصح هو الشخص الآخر المودع عنده لابد أن يكون أهل أيضا يكون واجب له عصبي أو صغير أو مجنون تضع حاجتك عند مجنون تقول له وداعة أو وديعة ما يصح نعم فإن أودع صبي أو سفيه عند بالغ أيوة شيئا فلا يقبله لا يقبله ولا تضمن تقبله لو قبلته تضمن لأنه ما ليس أهل أصلا نعم فإن قبله دخل في ضمانه ولا يبرأ إلا بدفعه أيوة لأنك أخذت الآن مال الرجل من غير إذنه ففي هذه الحالة أنت ضامن من حتى تعيده نعم أو تعيده حتى تعيده لحتى تعيده لحتى تعيده الفعل المضارع بعد حتى منصوب ولا مجزوم ولا القولان هي عربي هو منصوب يا شيخنا بأن مضمرة بعد حتى تعيده وحتى أحوال حتى قال شيخي تلخيص مسألة حتى يا فتى رفعك حالا بعدها قد ثبت فنصب ما استقبل والوجهان فيما مضى فتستمع بياني كشربت حتى يجيب الإبل وما تلا فقاتلوا ودسلوا. أقرأ خلي جاهز. ولو رده الصبي لم يبرأ من الولي. نعم. ولو جاء بالغ عند صبيه وتلف عند الصبي لتحريض أو لغيره لم يضمنه الصبي. أيوة وضعت عنده خلق وتلف لا يضمنه. نعم. وأدلفه ضمنه. نعم. ها؟ أتلفه أيوة. ومن أتلفه؟ وين أتلفه؟ من أتلفه؟ آه أيوة أتلفه لأن الصبي يضمن لأنه يضمن المتلفة. آه يتلف لا يضمن أتلفه يضمن. آه. ومن عجز عن حفظ الوديعة حرم عليه قبولها. أيوة لا يجوز لك أن تأخذها إذا كنت تعرف أنك لا تستطيع أن تحفظ هذه الوديعة. يحرم عليك ان تاخذها لانه مال سيفرط سيؤول الى الضياع. ما يجوز لك ان تعرضه للضياع والفساد والنهب. نعم. اما اذا كنت قوي فاخذه. نعم. وان قدر ولم يثق بامانه نفسه وخاف ان يكون كره له اخذها. نعم. اذا قادر على حفظها لكن لا يامن من نفسه انه ياخذها. هنا ما تحقق انه سيأخذها. حرم عليه لو تحقق لكن هو ما يعمل من نفسه. ففي هذه الحالة لا يحرم ولا يجب وانما يكره. ويوثق ايوه ويوثق السجود. السلام ورحمة الله وبركاته. انا الدكتور كيف حالك؟ كيف لا ضيع كتابه. من الكيرن قبلنا قيل صدقوا علينا وانتم الحين اقرأ. إذا وثق من نفسه وأنه سيحفظ الأمانة وسيردها وهو قوي أحمد هذا كذا يعني شديد هذا استحب له أن يأخذها. أما إذا كان في خوف في مخوف الرجل بيضيع قد يجب عليه. قد يجب. نعم. قد تجب في حالة أن المال سيضيع وهو قادر على حفظه وعنده منعة وعنده قدرة وعنده كذا وما فيش أي موانع ولا يخاف من نفسه وكذا فيجب عليه خاصة إذا كان في كفارة وفسقة وكذا فقد يجب عليه حفظ المال. نعم. لأنه حفظ المال من الضرورية. ثم يلزمه الحفظ بحرز مثله. يلزمك الحفظ بحرز مثله. انا اعطيتك سيارة تضعها بالجراج. اعطيتك جوهر الذهب تضعها بالخزنة. اعطيتك نقود تضعها بصراف الراجحة مش تضعها بالجيب ياخذوها عليك. ما؟ زي قحمد يطلعها هنا ودخل السوق. خرج من السوق ما فيش معه ولا شيء. تضع فلوسك انت في جيبك. شمطة صح؟ شوف معه شمطة. شوف شوف. لا مصحف انه واحد راح يطرح الفلوس حقه تحت الخصية سجد يصلي والرجال شاف من ورا معلق شيء وهو شرطها الخصية مع الشنطة. معهم مشارف شفت يعني لها يأخذك وانت ماشي. فإن أراد السفر أو خاف الموت فليردها إلى صاحبه. الآن ودايع عندك وأنت تريد السفر والسفر مظنة الموت. سفر تقدم سيارة تموت تقتل تعمل سفر مظنة الموت قطعة من العذاب. ولما كان السفر قطعة من العذاب؟ فالجويني أول مجلس في الكرسي على حلقة أبيه أول مجلس وينه بحلقة أبيه إلى هذا السؤال لما كان السفر قطعة من العذاب؟ قال لأن فيه مفارقة الأحباب. مفارقة الأحباب. نعم. فهنا الآن أنت لما تسافر ترجع الوداع حق الناس ترجع كل حاجة مكانها. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل علي بن ابي طالب رد الودائع. نعم. فان لم يجده ولا وكيله سلمها له او وكيله او يضعها. نعم. سلمها الحاكم او القاضي وكيل من لا وكيل له. فان فقد ايوه فقد فالى امين. سلم اجف امين. امين اعطيه عنده خلاص. احمد هذا امين. انا ضمين له. نعم. ضاعها عنده نفسه مش يعني كويس يعني ثابت يعني عاقل يعني هادئ يعني راسخ بس باقي نص دينه مش موجود بس. قال مصدق قال كمل دينه قال عادي اتجوز قال اكمل ديني. عندكم دي موجودة؟ يلا اقرأ. لم يفعل فمات ولم يوزي بها وسافر بها ومنها. يقول انه يكون مفرط يكون في هذه الحالة مفرط. نعم. فإن سلمها إلى أمين مع وجود الحاكم الضمين لأنه لا ينتقل للأمين إلا إذا عدم الحاكم ولا ينتقل الحاكم إلا إذا عدم الوكيل ولا ينتقل الوكيل إلا إذا عدم الأصيل. أيوة روح. نعم. هذا مقرب يسكنون شاهين ولكم سوي قرن يقول شيء يقول لحظة والقهوة لو من القهوة لحما مش من يسكنون شيء يقرأ. إلا أن يموت فجأة وما فيش وقت. إذا مات فجأة خلاص هذا لا يضمن. نعم. أيوة. أو يقع في بلد في بلد نهب أو حريق. أيوة. ولم يتمكن من شيء من ذلك. أيوة. استوى حريق هو عنده وداع عنده موجود في البيت لكن استوى حريق بيوت الجيران بيوت هنا والبيوت استوى حريق ما تمكن أن يأخذها ويبديها عن أمين فتلفت. هذا ليس مقصر. أو استوى نهب غارة استوى حرب زي حرب لبنان وكذا استوى غارة ونهب فما تمكن أن يضعها عن أمين أو يردها لصاحبها فتلفت لا يضمن لأنه ليس مقصر. ولم يتمكن من شيء من ذلك سافر بها. أيوة. ومتى طلبها المالك لزمه الرد خلاص هي وديعة عندك هي عندك وديعة حكمها حكم الأمانة إذا تلفت من غير تقصير ولا تعدي فإنك لا تضمنها لكنني إذا قلت لك هات حقي ما أعطيتني إياه بغير عذر فإنها إذا تلفت بعد ذلك ولو بغير تقصير فإنك تضمن هي وديعة عندك لأنها مطروحة برضاي أنا راضي بطرحها عندك فإذا تلفت فإنك لا تضمن لكن إذا قلت لك أعطنيه أعطنيها أو هاتها وما رضيت تعطني إياها تكون غاصب تكون موضوعة عندك بإيش بغير رضاي فتكون كأنك غاصب فتضمن. نعم. بلا عذر او اودعها عند غيره بلا سفر ولا ضرورة او خلطها بمال له او بالموجع ايضا بحيث لا يتميز استعملها او اخرجها من الجلد يضمن على كل يضمن. نعم. ينتفع بها فلم ينتفع او حفظها من دون حرزها او قال له المالك احفظها في هذا الحرز ووضعها من دونه وحرزها ايضا ضمنها. السلام ورحمة الله وبركاته. قال له وضعها في كذا فوضعها في حرز اقل منه وضعها في كمك فوضعها في جيبه الجيب اقوى وضعها في جيبك فوضعها في كمه هذا يضمن لو ضاعت. ايوة. وضعها في البنك وضعها في الخزنة وضعت يضمن وضعها في الخزنة وضعها في البنك فلا يضمن لأن حرز اقوى. ايوه. ضعها وضع عليها قفل فوضع عليها قفلين يضمن هذا انه قد يعرضها للسرقه ما يضع قفلين السرقه تجي يقول لك ما فيش قفلين هنا لو في شيء لحاجه تسم مثلا. ايوه. او قال له ضع قفلين وضع قفل واحد يضمن هكذا. ايوه. من اذا خالف المودع في الحرز وصفه الحرز فانه يضمن واذا عمل بما قال له المودع فانه لا يضمن. روح. ضعها بمالك له. ايوه ضعها انا وضعت لك عندك امانه هذه كم تخلطها بمالك؟ تضمن او للموجع ايضا ها خلطها بمالي او للموجع ايضا او حتى الموجع اذا نضعت له كمان وضعت له شخص شيء اخر مرة ثانية لا تضعها معه ما علمت لك ايوه لا خليه خليه بقى استعملها خلاص انت مالك انت تعرف انه ممكن ياخذ البطاقه عليهم لو سرقوا لو شافوا دي ياخذوا عليهم البطاقه هذه معاهم يكون يرسلوا بالاندار ها فما تصدقش عليهم اندار كذا خليه تحت يقرا او استعملها او استعملها ما اذن له لان الوديعه غير العاريه العاريه تستعملها لكن الوديعه لا تستعملها نعم اخرجها من حرجي لينتزع بها فلم ينتزع أنه مخرجها من الحج حتى لو لم ينتفع فإنه يضمن وحرضها من دون حرزها أيوة يعني أقل من حرزها قال لو المالك احفظها في هذا الحرز وضعها في دون يضمن أقل منه نعم أما لو وضعها في أعلى لا هو في حرزها أيضا ها؟ حتى كان في حرزها كيف؟ ولو قال لو المالك احفظها في هذا الحرز ووضعها في الحرز بدونه ايوه هو حرزها ايضا ايوه ايوه طبعا لان انا قلت لك لا في اعلى بهذا ولكل منهم الفس متى شاء عادي جائز لزلازل من حقك ان اقول لك اعطيني حق متى واجب ومن حقك ان تردها في اي وقت فان مات احدهما جن او اغمي عليه الفس كل انت تعبرنا هون فإن مات أحدهما أو جن أغمي عليه خلاص إذا أنت أغمي عليك ترد حقه وإذا أغمي عليه ترد حقه خلاص هذا الإغماء شوف إن الثانية سيرا ولا طويلا سواء على أي حال الفقهاء يقول أنه خرج عن أهلية لكن إذا كان إغماء خفيف لا يؤثر وإنما يقصدونهم بالإغماء المطبق يعني ويد المودع أمانة يد أمانة صح يدك يد أمانة يد المودع يد أمانة أنت يدك يد أمانة عليها أنا حطيتها عندك يدك عليها يد أمانة يعني لو سرقت لو وضعت لو عملت لو طلفت لو ضاعت لو أي شيء وأنت غير مفرط لا متعدي ولا مقصر لا تضمن القول في أصل الإيداع أو في الرد أو التلف قوله صح قولك أنت المودع لأن لو قلنا أن القول قولي ما أخذ أحد الوديعة كل واحد يجي يقول لك خلاص ليش يطرح عندي حاجة ويأخذها ما يرجع أقول ما أجبتها لكن جعل القول قوله لأنه أمين أنا ما وضعته عندك إلا لأنك أمين لأنك عفيف لأنك شريف كيف أنا أشهد حالا حالي يقول حين وضعت مالي عندك أنك أمين ثم بعد ذلك أنا أكذب حالي بقولي أقول لا أنت ما ردعت هذا كلام غير صحيح نعم قال ما أودعتني شيئا أو أيوة. رددتها إليك أو تلفت بلا تفريط صندق بيمينه يحدث فقط ها؟ بس فقط يحدث كيف يحدث؟ كيف يحدث؟ لأنك أنت مدعي وهو منكر لا كيف يحدث؟ لا لا لك مسألة ثانية في الشهود وكذا في البت والقطع والنفي والنفي العد مسألة ثانية أما ذي يحلف أقسم بالله أنني سلمتها خلاص على جوابه دائما يحلف على جواب نفسه ماذا يقول ماذا يجاوب أنا مثلا هو ادعى أنه ما أخذ أنا قلت له أنا قلت له أنني ردته ماذا كيف كيف كيف كيف كيف الكلام هذا أنا وضعت هذا عنده ثم بعد ذلك هو سلمني أنه ما أخذ والله ما أودعتني لا أنا رددتها إليه شخص. أنا رددت الوديعة إليه أنا المودع ورددته إلي الوديعة هو يقول أنا ما أخذت الوديعة هي ما زالت عندي لا خلاص تحلف أقسم بالله أنني سلمتها أو رددتها أنت تقصد أنه نفي النفي والقطع والبث والقطع والنفي العد مثلا ثاني عليك بالأيمان تختلف تختلف تختلف في الشهادة في الشهادة في الأيمان تختلف نفي نفي العلم وعلى البث والقطع تأتي إن شاء الله ويشترط لفظ من المودع يعني مثلا في البيع والشراء قل لك بعتك هذا انتهي منه ثم بعد ذلك اختلفنا فقلت لك بعتكه بألف فقلت لا بعتنيه بخمسمائة هنا الآن القاضي يحلف هنا ويحلفك أنت الآن مدعي مدعي علي وأنا مدعي مدعي عليه فكلانا يحلف. إذا يحلف على إثبات قوله ونفي قول الغير، فيقول يبدأ بنفي قول الغير، والله ما بعته، والله ما اشتري، أنا أبدأ البائع، والله ما بعته ب500 ولقد بعته ب1000. أيوة، وهو يقول والله ما اشتريته ب1000 ولقد اشتريته ب500. نفي القول الغير وإثبات قوله، هذا في البيع والشراء. أما في اليمين سيأتي في نفي العنف في إثبات إن كان على، إذا كان على فعله فيحلف على البت والقرض، وإن كان على فعل غيره إن كان نفيا في نفي العلم، والله لا أعلم إلا كذا. خلاص يفسخ البيع ورجع كل واحد يأخذ حقه، البائع يأخذ القسل أو المبيع والمشتري يأخذ الثمن وخلاص. واشترك لفظا من المودعي استودعتك تحفظك. أيوة من المودع. نعم اقرأ. وأوضعتك هذه جعلتها عندك أمانة وداعة وديعة كذا، تحفظتك إياها أو احفظها أو جعلها عندك. نعم شغل في فرق بين الوداع والأمانة، هي كلها الأمانة لفظ عام يشمل كل شيء، لكن في فرق بين الوديعة وفرق بين العارية، الفرق بين الرهن، كل هذه أمانة، كلها أمانة، أمانة لفظ عام يشمل الكل، لكن الوديعة لفظ خاص. نعم. ولا يشترط القبول أن يكفي القبض. ها؟ ولا يشترط. خلاص يكفي كونك قد القبض، فإما أن تقول قبلت أو تأخذها وأخذك، هذا يعتبر هو نوع من الرد يعني، هو نوع من القبول. نعم. أيوة. عارية من الاعتوار، من أنها تأخذ وتعاد، أو قالوا من العار لكن غير صحيح، أنها من العار غير صحيح، قالوا عار إنه واحد يقول أعطيني حقك استخدمها، لكن هذا لا غير صحيح أنها من العوار أو من العير، من العار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعار ودل على جوازه وأنه ليس فيه عار. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من لا أقصد يعني إساءة بالمذلة للناس، ما فيش مذلة، لا عادي عند الناس الأمانات والكرام والناس. نعم. من كل جائز التصرف ذلك للمنفعة. وهذه اللي قال انه الماعون الذي يمنعها مهدد بالعذاب، ويمنعون الماعون، يمنعون العارية، وهي عين تستخدم ثم يكون منافع آثار، يأخذ البيت يسكن فيها يوم يومين ثم يعيدها، أو يأخذ القدر يستخدم فيه طبيخة وكذا ويسبق فيه اللحمة والمشوي وكذا، تأخذ عندكم حلويات، احنا كنا عندنا لحم، الوجبة عندنا لحم، هي تعجبنا تقول لي تعالوا كل حلويات، حلويات مين وملبن مين يا يعني. ها بس يقول لك تعال، يقول لك تعال نعزم ناكل حلويات. ها خلاص كويس. لا لا بس اقرأ. انا اكون مالك لهذه المنفعة، اما ما املكها ما يسمح حق لي ان انا اعيرها عندك أو تستعيرها مني. نعم. ولو بإيجارة. كيف ولو بإيجارة؟ إيجارة غير، لكن بتكون بلفظ بلفظ العارية وهي إيجارة، فالعبرة بالعقود لل لا إيجارة غير، الإيجارة غير العارية، الإيجارة غير العارية. اقرأ. نعم. قدرنا نقرأ سدادية. ها أيوة، العبرة مش بالألفاظ والمباني، وإنما العبرة بالمعاني، بالقوالب والمعاني. فأقول لك عارية بألف أو بألفين مثلا، طبعا هذه إجارة، فتكون إجارة في هذه المعنى، بس صورة صورة عارية ولا فهي إجارة. نعم. ويجوز إعارة ما ينتفع به مع بقاء العين. مع بقاء العين، اما تعيرني صابون استعمل الصابون هذا ما ليس بإعارة، لي لابد ان استعمل شيء اعيده، او شمع اخذ شمع استعير شمع، او استعير قلم مكتوب فيه ينتهي، لا هذا ما ليس بإعارة. امال كيف يا شيخنا يعني يكون هذا ايش؟ اقرا شيخنا. اقرا بشرط لفظ من احدهما. ايوه عرفت كون تقول قبلته. لما كنا أعطيني كلامك شكنا إيش يا سيدي؟ هذا مش عارة، هذه أنا هبة كوع منك أو كلام، ما ليست عارية. العارية لا بد أن تعود نفس العين. أنا فهمت يا سيدي، إذا مش عارية فلكي أنا أريد تسمية هذا الشيء الذي ينفع. ما أعرفش، لا أعرف تسمى صدقة ولا أبحث لك، أبحث لك الانتفاع به. نعم. وينتفع به، ما هي كذا العارية دي ها؟ وينتفع به بحسب الإذن، بحسب الإذن. أذنت لك بهذه السيارة أن تذهب بها إلى مكة، فإذا ذهبت فيها إلى الرياض تغرم، إذا تلفت تضمن. أذنت لك فيها أن تحمل عليها راكبين، راح تحمل فيها حجار وسمنت وكثرتها. أذنت أن تذهب بها وحدك، أنت وزوجتك وأنت وابنتك وأنت وأمك وأنت وعائلتك وأنت وأخوك وأنت وأحمد وأنت وأي واحد، يجوز. لكن لا تتعدى من المأذون، لا تأتي بغير المأذون. فإذا خالفت فإنك تكون ضامن. واضح؟ أيوة. سيدفع المأذون المأذون فيه أو مثله دونه. دونه ما بش معنى؟ يعني قلت لك هذه الأرض لك، لا هي عارية عندك على أساس أنك تزرعها حنطة، زرعتها شعير ما بش معنى، لأن مثلها أو دونها. لكن لو عكست قد تحمل أكثر. أيوة. لو قلت لك الزراعة فغرس، الغرس لا يؤثر. لكن لو قلت لك غرس فزرعت ما بش مانع، لأنه الغرس الأشجار والزرع الزرع الصغير. أيوة. دونه إلا ينهاو عن غيره. أما إذا قلت لك لا ازرع فيها بر فقط دون الحنطة ودون غيرها، فإذا تعديت فإنك تضمن. أيوة. وقلت لك حتى غرس فلا تزرع، حتى نهيتك عن الزراعة فإذا لا تتعدى. أما إذا أطلقت فيحمل على مثله أو دون منه ولا يكون الأعلى. نعم. فإن قال ازرع حنطة جاد ازرع ازرع حنطة جاد الشعير لا أكسر. الشعير أخف من أيه من الحنطة. أيه. فإن قال ازرع وأطلق زرع ما شاء. نعم. رجع قبل وقت الحصاد بقي الى الحصاد. ايوه. انا قلت لك ازرع، خلاص اذنت لك بالزراعة، وهي عقد جائز في اي وقت لي ان افسخ. ثم انت لما زرعت قلت لك خلاص هذا حقنا رجع، سيذهب الان الزرع كله ترى يعني ضياع هباء، لا يبقى الجدل. بعد ذلك قد نختلف في المدة، فانا ما اذنت لك، انا عقد جائز من حقنا ان افسخ في اي وقت، وإن فسخته. فإذا فسخ العقد صار عقدا فاسدا، فإذا فسد العقد فإنه يكون بأجرة المثل. نعم. تستحقه بأجرة المثل بعد ذلك. يجوز لك أن تنتظر حتى الحصاد والجذاب لكن بأجرة. فقط من الفسخ إلى هذا كيف الأجرة؟ ها؟ كيف الأجرة؟ خلاص أجرة المثل؟ يعني لو أنها كانت تحقق هذه كانت تؤجرها بكم؟ بـ100 ريال؟ 900 ريال؟ لكن بأجرته إن أذن مطلقة. أيوة أيوة أمشي. وبغيرها إن أذن في معين فزرعه. أيوة. شوف أنا إذا قلت لك ازرع هكذا بس، فزرعت حنطة أو زرعت شيء، ففي هذه الحالة أنا لا أضمن. في هذه الحالة أنت، أنا فسخت مثلا البيع لأنه أنا مشتش أشوف صورة المرأة بالجوال، صورة أمه اللي تخبش لأمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قلت لك أزرع فزرعت، أنا أطلقت الآن ما قلت لك إيش من نوع، خلاص. ثم قلت لك فسخت البيت، فسخت العارية، خلاص أضحك لي. في هذه الحالة يجوز أن تبقي العجزات لأنه مال سيهدر، لكن بأجرة إيش؟ أما إذا قلت لك، قلت لي أريد أن أستأجرها منك أو أن أستعير منك الأرض لأزرع حنطة في أول شهر رمضان، فأذنت لك، فليس لي الحق بعد ذلك أنا إيش؟ أن أفسخ وأقول لا، من حق أن أفسخ لكن لا أستطيع أن أسترد المال ولا أن أخذ أجرة حتى تنتهي، ولا بغير إيش؟ بغير أجرة، لأنه قد عينت أصلا. ما عين يأخذ أجرة، عين ما عينت خلاص ماشي. وينقال غرس ثم رجع مساكين هذين دهور الرجال اقرأ ثم رجع طول نحن خمسين من ريال ريال مساكين قدوم من آخر الدنيا كل من ريال يدعوها قال أغرس قبلي ثم رجع أيوة فإن كان سرق عليه القلع قلع قلع كما سرق عليه القلع قلع تمام القلع أيوة قلع قلع أيوة وإن لم يشترط اختار المستعير القلع قلع أيوة وإن لم يختر فالمعير بالخيار بين تقيده بأجرة وبين قلعه وضمان أرش مفارقة بالقلع واضح قلت لك أغرس سمعنا ولا ولا تعد السنة من روحي قلت لك أغرس بشرط إنه لما أرجع أنا لو رجعت في حقي في أي وقت أن تقلع مجانا رفعك تمشي أو ابني بشرط أن اللي حق متى ما أرجع أهدم حقك الأرض البناء أنا ترى شرطه عليك وأنت حر أغرس شجر أغرس نخل أغرس ابني شجر ابني قصر ابني وماله بس تجيب شاهي معك خلاص اعمل اللي انت عايز بس بعدين اقول لك خلاص انا رجعت رجع خلاص خلاص ما قشرت عليك لكن لو انني ما شرطت ما شرطت القلب ما شرطت عليك انت ما عنده مش ما عنده هنا ما شرطت عليك فغرست او بنيت فقلت لك انا رجعت صنع حقي الان ما أن تقلع أنت مجان تأخذ حقك تقلع خلاص انتهى الموضوع أنا ما ليش دخل جزاك الله خير كذا خرجت عني خدت حقك ومشي أو أصبر أنا إلى الحصاد إلى وقتها وتدفع أنت إيش غرامة أو أنا أقلعها وأرميها وأخذ حقك الأرض وبين حقك كله وأرميها برا لكن أغرم قيمة الأرش قيمة النقص شجرة دي كم قيمتها وهي مغروسة 100 ريال وهي الآن بالأرض قيمة 90 ريال 80 ريال كم أغرم؟ النقص 10 ريال 10 النقص بس بيت معك بيت كم قيمتها؟ قالوا قيمة البيت الآن هكذا 1000 ريال مليون أنا هدمتها ورميت بها لبرة خلاص الحجار بس كم قيمة الحجار أغرب قيمة الحجار أغرب قيمة البناء المصور بس الأرش من الحجار الأرش بس الفرق بين قيمة السليمة ومعي أحسنت هو بقى خلاص خذ موجه خلاص توجيه هذا توجيه حد نصاف من أصحاب الوجود عبد الرحمن يدرس والله أنك تعذبت أكثر منه أنك عادك من تعذبك لك تعذب ها حقي انا عارتك الارض وحقي عيرك البيت السيارة من اي وقت انا عيرك ثم اي وقت بدي ارجع ارجع ما مالكش حق الا ان يغير ارضا من دفني لانه لا يرجع فيها مال حتى ايوه قلت لي عرني هذا المكان لاحفر فيها واكبر زوجتي انما نقول شبول لما لانه عدو رحمه الله ها الزوجة تموت انا اشتقبرها هنا فكبرتها هذه اخذتها مني الارض عاره قلت لك خلاص اعطيني حقي الارض بعد يومين ثلاثة ايام هل لي حق عاره انا عرتك قال لك لا انت عرت الان للدفن طالما انك عرت للدفن لا تستطيع الرجوع حتى تبلع بعد كم 16 سنه 17 سنه ممكن يكون قد رجعت تراب وخلاص ممكن تاخذ حقك الان الارض وخذها مش عايز ممكن في حالة أنا برضه شو ممكن أرجع في حالة إذا حالة مرة أخرى كان شهيد غلط ما كان شهيد غلط ما ممكن كان ميت شهيد ما يحصل يمكن ميت شهيد ما يحصل هذا فرع جيد كلام هذا ممتاز هذه من الفروع هذه من أصحاب الوجوه لأن قيدة أيوة هذه ما خطرت على أحمد ولا على أحد لا بس يا شيخنا يجوز. لا خلاص أنت عليك خلاص. لا لا لا خلاص لا لا لا واحد صف واحد صف خلاص. سؤال متعلق بهذا يا شيخنا. هو قال إذا كانت إذا ما تأكل الأرض يجوز له أن ينقل. ينقل مين؟ ينقل الدسة. الميت محترم هذا ممنوع تنقله إلا إذا كان في خطورة عليه بس. رأ. بس في بعض الصحابة شيخنا أظن نقلوا. للخطر أبنى. عليهم بس للضرورة عليهم وحلول عليهم بس إذا كان في شيء أو السيل بيجري فومه أو يستوي شيء للضرورة مش لعب. يعني كله في الأرض. العارية مضمونة إذا كان استخدمت في غير ما الأذن فيه نعم. فإن تلفت في غير استعمال. المأذون. ايوه انا الان جبت لي قدر اعمل فيه طبخ واعمل فيه لحمه ومشوي فوضعت فيه اللحمه والمشوي وكذا ثم انتهت تلف القدر انا ما لي دخل استعملته في المأذون فيه ولو بغير تفريط ومنها قيمتها يوم التلف اما اذا استعملتها في غير المأذون فيه وان كان بغير تفريط فانني اضمن نعم ذلك الغصب بأقصى القيم نعم نور فإن تلفت باستعمال استعمال المأذون فيه لم يضمن صح ما مش معك هذا ضيع كتابه وهذا سبق لي الصبي طيب مش معك شيء يساوي ولا شيء عبد عبدالله بكرة عبد الرحمن تحديثه ما يأخذ أنا أكره غدا اليوم الوقت كله له تمام حلو بكرة نأخذ يوم ويوم لم لأن عملنا بعد في السلام لم يضمن قومة الرد ها؟ إذا ما في تلفة الاستعمال المأذون فيه لم يضمن مؤنة الرد على المستعير لم يضمنه؟ مؤنة الرد لم يضمن مؤنة الرد أيوة على المستعير وليس له أي عيب ما فهم ما فهمت ايش قصده تقرا زي الناس اذا الناس تلفت بالاستعمال المأذون فيه ايوه تلفت بالاستعمال المأذون فيه انا الان اخذت السياره منك الى الرياض تلفت في الرياض ايوه لا لا لا تضمن ايوه لم يضمن لم يضمن بس ومونة الرد على المستعير يعني ثاني كلام ثاني كلام جديد صح هو خلاص نقطة يعني الاصل انها مش نقطة ما تكون طالب نقطة عبد الرحمن اين قال شرح لك هنا شرح ثاني عندك كل شيء في سائر الاستعمال المأذون فيه كان راكب الدابة عرجة لم يضمن مؤنة المعار ومؤنة المعار ومؤنة المعار على المالك ومؤنة الرد هذا ومؤنة المعار على المالك ومؤنة الرد على المستعير يعني انا استعرت منك هذا انت المؤنة ترد انت المؤنة عليك انت اللي انت تجيب هذا ويكون هذا ومؤنة الرد انا المستعير واضح انت تردها انت استعرتها للرياض من رجعها لهنا المؤنة عليك ترجعها لهنا انت استعرتها ترجعها يلا روح خلاص يلا مثلا من الرياض الى هنا لا انتهى انتهى لو تلفت هذا دائما لو تلفت بالشيء المأذون فيه لا لا لا, لا ضمان لكن المؤنة الان بالرد على مين؟ هل استعرت منك السرق الى الرد فقط اذا تردها انت ايوه يلا روح وليس له ان يبيع ايش وليس له ان يعريش يعني المستعير لا هل يجوز لك انت اذا استعرت مني شيء الكتاب هذا اللي قراه هل تعيره شخص اخر الاستعارة من المستعير قبيح ليس لك ان تعير لانه اذنت لك ان تقرأ انت ما اذنت للاخ يقرأ فاذا تريد تكون ضامن اقرأ يقولون يا شيخنا ان الكتب لازم اذا وجدت فيها خطا تصلحه ولا تستفيد من المعيد ايش دخل هذا ايش دخل هذا في الاعاره يا شيخنا في الاعاره باب الغصب الغصب حرام في كل مله الغصب حرام في كل مله انت الان غاصب وقتك احمد هذا وقته انت غاصب له لا ما ايوه الغصب حرام لا يجوز في كل مله وعلى الغاصب أن يعيد المغصوب وما حكموا في غاصبين ما أدري أوه ثلاثة أديب طنطاوي طنطاوي هذا يتكلم في الأدب أدب مرة يعني مرة علي طنطاوي أيوة هذا رجل منو علي طنطاوي علي طنطاوي منو سوري أيوة أشوف كويس لا كويس ما شاء الله فقيه الأدباء وأديب الفقهاء هذا ما شاء الله يتكلم على يعني بس بنكتة قال الفقهاء الفقهاء مشان يؤصلوا تأصيل لطلاب العلم حتى يحفظوا الحكم يأتون ببيت شعرية كأن فيها غزل كأنه في شيء تقول هذا الفقه يستر بالفقهاء هذا الكلام يستر بالفقهاء هذا لا يجوز نصدر من العوام هذا الكلام لا يجوز نصدر من العوام كيف يصدر بالفقهاء يقول لك جاء واحد وقبل واحدة فهي مسكته تقبلني قيل الحياة كذا تغافل تطيح يا أيها القوم خذوا غاصب بالحج ضربوا يعني لأنه غضبني وقبلني قال لي فديتك ما حكموا في غاصب سوى الرد يعني قبلها ثاني مرة قالت خذوه بالحد فإن الحد على ظهر الجانب بشكل القاذف ألذ من الشهدي فهمت انت ولا انت فهمت انت فهمت عبد الرحمن هذا الشيخ يعني تشتيها يقول تريد أن يقبلها ثاني يعني تقول لها تقبلني كمان كويس يعني أنا خلصت المعنى قرأت يا شيخ لفصلة غزلية هي مصطلح الحديث بس كلها غزلية حلو ممتاز. حتى في الـ في الـ في الـ في الـ في, في, في القرآن في الـ تقويد تقويد ضحكت سلمى فأبدت نواجذها تركتني سكرانة بغير شراب هذا حروف الإخفاء حروف الإخفاء صف ذات تناكب هذا شخص قصدوها هذه القصيدة شكلها كاملة كلها غزلية في مستوى الحديث بكرة ما تسألش أقول لك رجل سجل سجل كتاب الدار للغصب وتدخلني بالغزل اقرأ الغصب اقرأ خلاص اقرأ ادخل خش بالموضوع حقن الآخر والاستيلاء على حق الغير إخوانه الاستيلاء شوف على حق الغير مش الأخذ بس أي شيء أخذت مني مال خسرت مني عقار خسرت مني دار خسرت مني المكان حتى المكان هذا أنا أصلي فيه وتجيت تأخذه تعتبر غاصب المحل أي شيء سواء كان مادي أو معنوي فالاستيلاء عليه هذا حرام قصد لا يجوز أيوة خلافا للإحناف الإحناف عندهم الغصب الله في الأشياء المنقولون كذا أما غصب قال في الدار ولا في عقر عقر قالوا مش ممكن قالوا أيوة نقرأ أيوة غصب شيئا له قيمة ويقلف لزيمه قلب غصبت مني مال له قيمة ولو كان حتى بخمسة ريال مالك دخل خمسة ريال ترد من آخر شيء من دبي ترد إن شاء الله حتى من القاهرة ترد يا ترد وتغرم أجرة المثل الأجرة وتغرم أيضا أرش النقص لو نقص أو شيء وتغرم لو تلف أقصى القيم فهمت؟ ترد أيوه ولا تبرأ ذمتك إلا إذا رددته روح إلا يترتب على ردي إلا حيوان أو مال إلا يترتب على ردي إلا حيوان أو مال مقصودين كيف يعني؟ مثل يغرق الأرض لوحا المرض حتى خالق مسألة ثانية هذه المسألة الذي جرت بين الشافعي ومحمد بن حسن وأصحابه رحمه الله غصب لوح وصلح فيه سفينة ثم خاض به ثبج البحر المحيط الهادي الأطلنطي جاءك أحمد في وسط البحر قال له هذا حقي هذا حقي هل الآن يستطيع أن ينزع هذا اللوح؟ لا لأنه سيغرق الناس اللي داخله سيغرق المال سيغرق كذا قال هنا لا لكن أن يلجئه إلى أقرب شاطئ له أن يلجئه إلى أقرب شاطئ لكي يضمن نعم ويخرج حقه أو غصب منه خيط غصبت مني خيط وخط فيه جائفة قطعت قطع الرجل وعملت فيه خيط خيطت بطنه هذا غصب هل لي أن أخذه غصبا الآن لا هنا أخذ قيمته خلاص فهمت أيوة لو غصب جارية لو غصب جارية وأحبلها 10 أنفس صاروا كلهم فقهاء معممين كلهم فقهاء معممين إذا جاء مراد شيخنا ومعه المنهاج أقرأ عبد الرحمن أيوة إذا قصفها جارية وأحبلها 10 أنفس كلهم رجال خرجوا وتفقهوا معممين كل شيء وجاء صاحب القصف قال هذا العبيد عندي ويأخذهم رجال كلهم عبيد عندي. مثل بعد؟ اقرأ اقرأ بسرعة قلت القصف لا يا شبه رجوع بها نكرم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسعبوك اليوم بلا أسئلة بس الأسئلة هذه من؟ أين الشاه يا مراد؟